بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة في مجموعة دروس نشرح فيها شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهدف هذه الدروس أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرى إعجاز كلامه وبلاغته صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بما في هذه الأحاديث. سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الحديث عند أبي داود. نحن اليوم يا أيها الإخوة أو الآن في كرب، الناس في كرب، هذا الأذى وهذا البطش وهذا السفك للدماء وهذا الاعتداء على الأعراض وعلى الحرمات أوقعت الناس في كرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو. فأنا ذهبت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أبحث فيها عن الأعمال التي إذا عملها العبد استمطر رحمة الله تعالى، لأن لله عز وجل قوانين في هذه الأرض، في قوانين فيزيائية وفي قوانين كيميائية وفي قوانين في أوامر الله تعالى مع العباد. يعني مثلا ربنا عز وجل جعل الحديد يتمدد بالحرارة، هذا قانون، وجعل هذا المعدن يتقلص بالبرودة. إذن إذا أردت للحديد أن يتمدد عرضه للحرارة، هذا قانون إلهي، وإذا أردته أن يتقلص عرضه للبرودة. طيب، الله عز وجل قال: ورحمة الله قريب من المحسنين. فنتى إذا كنا نطلب رحمة الله عز وجل فلنحسن، هذا قانون، من أحسن إلى زوجه، من أحسن إلى أولاده، من أحسن إلى جواره، من أحسن إلى أرحامه، فقد استجلب رحمة الله عز وجل. فأنا ذهبت إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يتحدث فيها عن رحمة الله، لأبحث عن الأعمال التي إذا عملها أحدنا استمطر واستسرع واستجلب رحمة الله عز وجل. ففي كتاب للإمام السيوطي اسمه الجامع الصغير، هذا الكتاب جمع فيه الإمام السيوطي 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ورتبها ترتيبا ألفبائيا. هناك مجموعة من الأحاديث مطلعها رحم الله عبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد بالرحمة، أو رحم الله امرأ فعل كذا. فأنا جئت بهذه الأحاديث التي مطلعها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا، أو رحم الله رجلا، أو رحم الله امرأ، لنعمل بما في هذه الأحاديث حتى نستمطر رحمات الله تعالى. وسبق في الدرس الماضي أن عرضت عليكم 3 من هذه الأحاديث، وأنا أعرض عليكم اليوم 3 أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم. فجاءه فاستحله، يعني قال له يا أخي أرجوك اجعلني في حل من مظلمتي، أنا أخطأت معك، أنا ظلمتك، أنا أسأت معك، اجعلني في حل، بتريد مال تفضل هي مالك بس سامحني، حللني من مظلمتي. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، يعني قبل أن يموت، وليس ثم دينار ولا درهم، بس تموت لا في مصاري لا دراهم ولا دنانير. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، يأخذ هذا أخوك الذي ظلمته من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاته. فهذا الحديث أيها الإخوة مطلعه رحم الله عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعبد استحل الناس من الظلم الذي ظلمهم به. يعني أحيانا أخ يظلم أخاه في مسألة مالية، أحيانا جير يعمل عند صاحب عمل، في غفلة صاحب العمل يأخذ هذا الأجير شيئا من المال من صندوق صاحب العمل. أذكر مرة بأنه جاءني شاب يقول لي بأنه كان يعمل في محل وكان مسؤولا عن الصندوق، وكان يأخذ من هذا الصندوق بدون علم صاحب العمل. بعد حين يعني هذا اطلع على الحلال والحرام، فعرف أو علم أن ما كان يفعله حرام، الآن يريد يرد هذه المبالغ القديمة لصاحب العمل، ماذا يعمل؟ قال صاحب هذا العمل يا أخي أنا تركت عنده من سنتين أو ثلاثة و يعني ليست لي به صلة، ماذا أفعل؟ الحل الشرعي لابد أن تستسمحه، إما أن تذهب إليه لتستحله، وإذا كنت لا تطيق هذا الأمر فرد هذه المبالغ المالية إلى الصندوق. طيب ما لك صلة بهذا الصندوق، ضع هذا المبلغ المالي في ظرف وأرسله له في رسالة أو مع إنسان، سواء ذكرت اسمك أو لم تذكر. إذا ما كنت تستطيع هذا الأمر انتظر مناسبة تحدث عنده، فضع هذا المبلغ في ظرف وقل له هذا هدية، وأنت في داخلك أنه المبالغ الذي أخذتها منه من دون علمه لابد أن ترد. قال لي ما بيمشي الحال أنا أن أتصدق بهذا المبلغ؟ جواب لا، ما دام صاحب الحق موجودا لابد أن يرد المال إلى صاحبه. رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله، يعني طلب منه أن يحلله من هذه المظلمة التي كانت. أحيانا أخ اعتدى على حق أخواته في الإرث، لما تم توزيع الإرث أخذ هو 500,000 ليرة سورية زائدا هذا من حق أخواته البنات، بطريقة ما ضمها إلى ماله. تمر الأيام علم بأنه هذا مال حرام ولا بد أن يرد المال إلى صاحبه. هلأ الآن بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة بده يرجع لأخواته البنات المال، بس هو هذا المال من 20 سنة اشترى به دارا، 500,000 اشترى فيها دارا بل دارين، هلأ قديش بده يرجع لهم؟ بده يرجع لهم الدارين الثنتين اللي اشتراهم ب 500,000، وبيرجع لهم 500,000 ليرة سوري، بيرجع لهم قيمة 500,000 ليرة سوري التي أخذها قبل 20 سنة وكانت قد اشترت دارين اثنين. رحم الله عبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا العبد يا رب ترحمه، أما واحد يأكل أموال الناس ويعتدي على أعراض الناس ولا يرعوي أن يتحدث في خاصات الناس بما لا يرضي الله عز وجل، بعدين يقول لك اللهم ارحمنا. النبي يقول من أدى الحقوق إلى أصحابها اللهم ارحمه. مرات صاحب عمل عنده أجير عمل، لما انتهى الأجير من العمل هذا الأجير له تعويض نهاية الخدمة، صار عم يشتغل عنده 15 سنة في تعويض نهاية الخدمة. تجد بعض أصحاب العمل حريصين جدا على أن يعطوا العامل حقه كاملا حتى لا يبقى لأحد عندهم مظلمة، وبعض أصحاب الأعمال بيعمل 50 طريقة من أجل أن يصرف العامل ولا يعطيه حقه. إذا كنت تريد أن لا تعطي العامل عندك تعويض نهاية الخدمة، من أول ما يعمل عندك قل له يا أخي يا سيد فلان، أنت معاشك 20,000 ليرة سوري وأنا ما عندي تعويض نهاية الخدمة، فإذا وافق أهلا وسهلا، أما وإنك قد سكتت فالأصل أن يجري عليه ما يجري في العرف، في العرف في تعويض نهاية خدمة. إذا بدك ما تعطي تعويض نهاية الخدمة قل له من أول ما بيشتغل عندك، قل له أنا عندي بالعمل ما في تعويض نهاية خدمة، تحب أن تعمل أهلا وسهلا، لا تحب أنت في حل. بس ما معقول بعد ما يشتغل 20 سنة بعدين تقول له أخي أنا ما بعطي تعويض نهاية خدمة. ويكون بعض أصحاب العمل وقع بعض العمال على ورقة منذ تعيينه على ورقة بيضاء فارغة، بعدين هو يملأها بالتنازل عن حقه في تعويض نهاية الخدمة. طيب لماذا فعلت هذه الفعل؟ لماذا لم تخبره بأنك بهذه الورقة البيضاء ستملأها تنازلا؟ رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال. يا جماعة إذا نحن كنا نريد أن يرحمنا الله عز وجل من هذا البلاء الذي يمارسه هؤلاء الظلمة وهؤلاء الفجرة، فما علينا إلا أن نتراحم فيما بين بعضنا البعض. أما أن تؤذي أخاك، أما أن يؤذي زوج زوجته، أحيانا زوج يطلق زوجته إلى مهر 100,000 ليرة مقدم ومؤخر من 20 سنة أو من 10 سنوات وطلقها وهو يريد أن يطلقها ثم لا يعطيها 100,000. طيب يا أخي تريد طلاقها أعطيها حقها، هذا 100,000 المقدم والمؤخر حق هذه المرأة وأنت تريد طلاقها. قال أخي عذبتني. طيب من قال لك أنها إذا عذبتك أو أزعجتك خلاص 100,000 راحوا؟ وأحيانا يضيق عليها تضييقا شديدا حتى تطلب خلعا في المحكمة وتتنازل عن كل حقوقها. وبعض النساء لشدة ما يؤذيهن أزواجهن بتقول له ما بدي منك شيء، ما بدي لا متقدم ولا متأخر ولا ملبوس بدان، ومسامحتك بالنفقة مشان الله طلقني بس. هو يفرح يقول طيب يلا الآن أنا أطلقك، لكن والله هذه المرأة ستأخذ منك كل هذا المال غدا يوم القيامة. مو بس هيك، لعل هذا الإنسان الذي فعل هذه الفعلة هو السبب في هذا البلاء الذي ينزل إلى البلد. لا يرحم زوجته يا رجل، أقرب الناس إليه لا يرحمها، وأحيانا زوجة لا ترحم زوجها، تضيق عليه وتؤذيه وترفع ضده الدعاوى في المحاكم وتسيء إليه مرات ومرات لأجل أن تأخذ شيئا من ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله، قال هاد يا رب ترحمه. أما إذا إنسان يعتدي على الأموال، وإنسان يعتدي على الأعراض، أحيانا إنسان يعتدي على حرمات الناس، بعدين يا أخي الله يرحمنا. يا جماعة والله تعجبون، يعني في هذه الأزمة وفي هذا البلاء النازل إلى البلد وفي هذه الدماء التي تسفك، شاب يقيم علاقة غير مشروعة مع فتاة ويرتكب معها الفاحشة هلأ بهذه الأزمة؟ طيب أنت ما ترى شيئا؟ الله أكبر، كأن العمى ضرب على عينيه، وكأن الصمم ضرب على أذنيه، وكأن البكم ضرب على فمه، وكأن الطمس والختم والران والقسوة ملأت قلبه، ما يفهم شيء. الناس في بلاء وفي ضيق وفي كرب، وهو في اتباع للشهوات والملذات، وكأنه ما في شيء بالبلد، وكأن الله عز وجل ما قال في القرآن الكريم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، في بلاء نازل، في بأس نازل، يا رجل تضرع إلى الله. هو رايح يقيم علاقات رذيلة وسيئة وساقطة ومحرمة وشريرة مع فتيات، وما في شيء، بيرسل له أغاني، تبعث له كروت ما أنزل الله بها من سلطان. رحم الله عبدا، هذا العبد الذي يفعل هذه الفعلة ويصر عليها أن يرحمه الله. والله عز وجل يقول رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءها فاستحله. فنت مفهوم المعاكسة يلي إله عند أخيه مظلمة وهو مصر على هذه المظلمة الله لا يرحمه. هكذا الحديث، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله عبدا كذا، معناته من خالف هذا الكذا لن يرحمه الله، لا رحمه الله. في قانون يا جماعة، يعني المعدن إذا وضعته على النار أو على الحرارة تمدد. شو مفهوم المخالفة؟ المعدن إذا بردته تقلص، هيك مفهوم مخالفة. رحم الله عبدا استحل من مظلمته، طيب واللي بده يصر على مظلمته لا رحمه الله، هيك مفهوم المخالفة. هذه قوانين لرب العالمين في هذا الكون، في قوانين كونية وفي قوانين شرعية تشريعية. فالحديث يقول رحم الله عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ، يعني تموت ويموت هذا الإنسان وليس ثم دينار ولا درهم. هناك بالآخرة الأمر جدا صعب، يعني هلأ إذا نحن العام نقول كل شيء بالمال بينفدى منيح، لكن في الآخرة ما عاد في تفدي بالمال. قال فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سيئاتهم. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، كل أخ فينا مطلوب الكلام إليك مباشرة لأجل أن يرحمك الله ولأجل أن يرحمنا الله. راجع نفسك، أنت في ظلم لأحد في مال؟ يا أخي ارجع عن هذا الذي تفعل. يعني في عم يبيع على بطون، خلصت المدة تبعه، خلص المدة، سكر على المدة وحط بصاقة وكتب مدة جديدة. كيف يا أخي عم تبيع هذه العلب؟ لك هؤلاء الناس الذين اشتروا هذه المعلبات منك والله كلهم سيكونون خصومك أو خصماءك يوم القيامة. كيف هيك تفعل؟ بيقول لك أخي إيه معقول بدون 20 علبة طون؟ يعني هلأ بتريدني أني أخسر لي 50 ورقة؟ أنا إيه نعم بريدك تخسر 50 ليرة، بس ما بريدك تخسر آخرتك، ما بريدك بكرة هؤلاء الذين اشتروا من عندك سيقفون يوم القيامة بين يدي الله يأخذون من حسناتك مشان 100 ليرة سورية أو 50 ليرة سورية. فكل أخ بيننا يا أيها الإخوة والأخوات، إذا كنت تعلم بأن لأحد عندك مظلمة في مال أو في عرض، قف أولا عن هذا الخطأ، لا تتمادى في الخطأ، ثم رد الحقوق إلى أصحابها. لكن إصرارك على الخطأ أنه أنا مرة نسأل الله السلامة والعافية، يعني رجل ابتلي بالوقوع في الحرام. العجيب لما جاء قوم لينصحوه قال لهم أنا هيك ويعجبني هذا الشيء وسأستمر عليه، لا تعذبوا حالكم. يا الله إيش تفعل أنت؟ أنت تتحدى رب العالمين، تتحدى رب العالمين، الله يأمرك لا تفعل، أنا بدي أبقى أفعل. نسأل الله السلام. هذا أول حديث. الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته. رحم الله امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته. اكتسب طيبا يعني اكتسب مالا من حلال. والله في إخوة شباب يسألونني أحيانا أسئلة، تقرأ العفة كلها والطهر كله والبحث عن المال الطيب في كل كلامهم، بس بده يعرف أنه المعاملة بتجوز حتى يفعل وما بتجوز لا يفعل. والله مرة جاءني شاب مفتوح عليه فرصة عمل تدر عليه يعني مئات الألوف إن لم يكن الملايين. تدارست المسألة أنا وهو، وجدت أن هذه المسألة فيها حرام، بحثت عن طريقة لإخراج الحرام منها ما وجدت، وفرصة نادرة جدا. يومين ما وجدت له جواب، تكلم معي جاء إلي قال والله ما وجدت لك مخرجا وهذه المعاملة لا تجوز، ما وجدت أي مخرج لتصير جائزة. تركها، تركها وفيها مئات الألوف إن لم يكن فيها الملايين. مرات في شباب يعرض عليهم فرص عمل وظائف في مؤسسات مالية مثلا ربوية، بيتقاضوا رواتب 5 أضعاف ما يتقاضاه غيرهم من أقرانهم وأمثالهم، يتركون بس هيك لوجه الله تعالى. والكلام شيء مغري أيها الإخوة، يعني أنا لما بقول لك تعال توظف عندي وإلك 100,000 ليرة سوري مع الشهري، وأقرانك لا يتقاضون 15,000 ليرة سوري، شو 100,000؟ شغلة كبيرة. بس بقى هذه الفرصة فيها حرام مثلا، أن تقول لا شيء صعب جدا، بس بالمقابل أنت ستنال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا، يعني بالمعروف. هذا أمر مهم للإخوة والأخوات، يعني أنت ولو كنت ثريا مطلوب إليك إذا أنفقت أن تنفق باعتدال، بتوسط، بترشيد، بحكمة. فما بالك والحقيقة في أزمة بالبلد وفي أزمة بالعالم، أزمة مالية، لذلك مطلوب من كل واحد بيناتنا أن يتعلم ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الإنفاق. رحم الله امرأ اكتسب طيبا وأنفق قصدا، طيب قال وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته، ويدفع شيء من الصدقات فاضلة عن حاجة أولاده وحاجته، صدقات لوجه الله تعالى، هذه يدخرها عند الله عز وجل ليوم فقره وحاجته. بكرة في يوم سنذهب إليه ستجد ثمار هذه الصدقات التي تفعل في هذه الأزمة. يا أيها الإخوة، قد ما بيستطيع كل منا أن يعين غيره فليفعل. هؤلاء الإخوة المتضررون قد ما تقدر تبذل لهم من المعونة ضمن إمكانك افعل، وهذا ستبقيه ليوم فقرك وحاجتك. وإذا رب العالمين رآنا مع بعضنا البعض عم نتعاون، عم نتسامح، عم نتراحم، عم نتبادل، يقدم من يملك لمن لا يملك، الله عز وجل يعيننا. مظلمة المال ردها بأن ترد المال لأصحابه. طيب مظلمة العرض شلون؟ إذا كانت مظلمة العرض بكلام، يعني واحد أشاع على واحد الفاحشة قال فلان قذفه يعني، قال فلان هذا إنسان سمعته غير جيدة، أو فلان سمعتها غير جيدة، وأشاع بين الناس هذه اعتداء على العرب، فبدي روح لعنده لهذا الرجل وأستسمحه، قل له يا أخي أنا ظلمتك بكذا فسامحني، بتريد هدية بجيب لك هدية، بتريد أي شيء أنا جاهز. وإذا سبه أو شتمه مقابل سب سبابه وشتمته سيكون قد اقتص منه أي شيء. هلأ إذا كان ما يمكن أن يصل إليه فليدعو له حتى يقع في خاطره أنه وفاه حقه، وليشيع بين الناس الخير عنه. هذا إذا اعتداء على العرض بالكلام. طيب نسأل الله السلام، لو واحد اعتدى على العرض لا ارتكب الفاحشة مع امرأة معتديا على هذا العرض، ايش بده يفعل؟ هلأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الإنسان طبق عليه الحد فقد يعني استبرأ من عقوبة الآخرة. لذلك كان واحد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. طيب هلأ ما في حدود، ما في إقامة حدود، إيش يفعل؟ ينستر بستر الله عز وجل ويطلب من الطرف الآخر أن يسامحه ويتصدق ويفعل الخيرات ويتوب ويبقى يفعل الخيرات رجاء أن يغفر الله تعالى له ما مضى من أفعاله. هذه هي التحلل من مسألة العرض، والحمد لله رب العالمين.